فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ولأجل أن عيسى أيضا نقول ولأجل أن عيسى ويحيى ابن خاله ولأجل اقترانهما في الزمان ولأجل تصديق كل منهما للآخر هما متقاربان في صفات كثيرة صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم يقول ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر سبحانه وبحمده ولقد جعل الله عز وجل مسألة ولادة مخلوقات من أم بلا أب مولودا في الكائنات وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك آية على عظيم قدرته فهناك أنواع من الكائنات تتكاثر ببويضات غير ملقحة ففي النمل وفي النحل يخلق الله عز وجل الذكور من بويضات غير ملقحة عدد يعني كروموزومات كل بويضة منها نصف عدد الكائن الكامل فالملكات والشغالات قد جعل الله سبحانه وتعالى يعني وصفهم بالإناث وإن كانت والذكور يخلقهم الله عز وجل من بويضات غير ملقحة لبيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى فهذا أمر في الولود شائع وما يعني يكتشفه الناس اليوم من مسألة الهندسة الوراثية تثبت أن هذا يسير في قدرة الله سبحانه وتعالى فلو أن هذه البويضة كانت مكتملة العدد أو حتى أن مكوناتها الوراثية انقسمت بطريقة معينة غير الطريقة المعهودة لتكون إنسان كائن متكامل بقدرة الله سبحانه وتعالى فليس في سؤال النصارى إذا لم يكن لعيسى أب فمن أبوه في أنه يلزم من ذلك أن يكون أبوه هو الله ليس في هذا أي تلازم فالقدرة الله سبحانه وتعالى تشمل ذلك وأكثر منه أن يوجد من غير أب وأم فآدم عليه السلام قد أوجده الله عز وجل من غير أب وأم وحواء عليها السلام خلقها الله عز وجل من ضلع آدم ومن جزء من أجزائه وبعض خلاياه فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فكان بمنزلة الأب لها لأنه أصل تكوينها ويعني هذا لا يستعجبه ويستغربه إلا جاهل بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى فقال واذكر في الكتاب مريم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام هذا الذي يذكره أهل الكتاب الله أعلم يقول وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نظرتها محررة لعل ذلك يأتي تفصيلا إن شاء الله نظرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس إني نظرت لك ما في بطني محررة وكانت ترجو أن يكون ولدا ذكرا ليكون أكثر قدرة على عمارة المسجد بالذكر والعبادة فتقبلها الله عز وجل منها مع اعتذارها الذي اعتذرته حين تقول رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أو بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها بقبول حسن يقول كانوا يتقربون بذلك أي يجعلوا الولد محررا أي لا يعمل شيئا إلا عمارة المسجد إلا أن يعكف على المسجد ويخدمه ويعبد ربه عز وجل فيه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم. والذي ذكره أولا أنه زوج أختها هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى ويحيى أنهما ابن خالة، فكان زكريا زوج أختها على الصحيح، وقيل خالتها فيقال أنه ابن خالة تجوزا. يقول نبي زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم، ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما ظهره كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في آل عمران، لعله يأتي إن شاء الله. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحدة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. قال السدي لحيد أصابها وقيل لغير ذلك. قال أبو كذينة عن ابن عباس استمر ابن عباس قال إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قول ربك فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال فخرجت مريم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، بمعنى أنهم عظموا المكان جهة الشرق لأجل أن مريم اتجهت إلى هناك، مع أن القبلة التي أمروا بها كانت إلى بيت الله الحرام. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد ابن إسحاق ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نوف البكالي اتخذت لها منزلا تتعبد فيه فالله أعلم. وقوله فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت منهم وتوارت، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج وأهل النبل والسدي في قوله فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام، وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم، وهو الذي تمثل لها بشرا سويا أي روح عيسى، فحملت الذي خاطبها وحل فيها، فهذا في غاية الغرابة والنكارة. جزاه الله خيرا على هذا البيان، أن هذا ليس من ما يدل عليه ظاهر القرآن، بل الذي خاطبها قال لأهب لك غلاما زكيا، فكيف يكون هو الذي يخاطبها يهب نفسه، إنما يهب لها غلاما زكيا، فهذا يدل على أن المخاطب غير الموهوب، فهذا الذي لا نشك فيه. يقول هذا في غاية الغرابة، وهو أن روح عيسى هو الذي تمثل لها بشرا سويا ثم دخل فيها وحملت به، فهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي، كما أنه خلاف ظاهر القرآن العظيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدأ لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله تذكير له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. روى ابن جرير عن أبي وائل وذكر قصة مريم فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية. إن في ذلك الآيات اللي أقول النهى يعني العقول، فنهية يعني عقل، فيتذكره بالله: إن كنت تقيا فلا تقربني، معنى الكلام إني أعوذ بالرحمن منك. فقد استعاذت بالرحمن، ومن كان تقيا يعلم عظمة من يستعيذ بالرحمن، فقد استعاذ بمعاذ، فعند ذلك يتذكر فيمتنع عن أن يفعل منكرا. إن كنت تقيا تذكير بتقوى لله عز وجل، أي خاف الله عز وجل. قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته. لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك انتفض جبريل خوفا وعاد إلى هيئته، وقال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما ذكيا. هكذا قرأ أبو عمرو ابن العلاء أحد مشهور القراء، وقرأ الآخرون: لأهب لك غلاما ذكيا. وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح، وكل تستلزم الأخرى، لأن إنما يهبها جبريل بناء على هبة الله لها، وإنما هو الوسيلة والواسطة. قالت: أنى يكون لي غلام. تعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج، ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، والبغي هي الزانية. ولهذا جاء في الحديث النهي عن مهر البغي، رواه البخاري ومسلم. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلام، وإن لم يكن لك بعد، ولا يوجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال: ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غير ولا رب سواه. يعني أربعة أقسام: من وجد بغير ذكر وأنثى، من وجد بذكر وأنثى، من وجد من ذكر بغير أنثى، من وجد بأنثى من دون ذكر. وقوله: ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله، نبيا من الأنبياء، يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أي يدعو إلى عبادة ربي في مهده وكهولته. عن مجاهد قال: قالت مريم عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. الله أعلم بصحة هذا الأثر، فهو موقوف على مجاهد. وكان أمرا مقضيا يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال محمد بن إسحاق: وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. اختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحكي غيره، والله أعلم. هذه الآيات البينات يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب مريم. وذكر مريم عليها السلام وذكر قصتها عظة وعبرة لكل مؤمن ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو تشريف عظيم لها أن تذكر في الكتاب وتسمى باسمها ويذكر شأنها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعض الروايات ذكر فاطمة وخديجة رضي الله تعالى عنهما، فخير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خير نساء زمانها. والظاهر والله أعلى وأعلم أن مريم عليه السلام خير نساء العالمين على الإطلاق، وأنها أكملهن حتى أكمل من فاطمة وخديجة رضي الله تعالى عنهما، ما ثبت من فضل خديجة وفضل فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وأن فاطمة سيدة نساء المؤمنين، وهذا والله سيدة نساء المؤمنين يعني سيدة نساء أهل الجنة من أهل الإيمان من هذه الأمة. وأما ظاهر القرآن فقد قال عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، في قيل عالم زمانها، وهذا لا شك أنه يقتضي تقدير محذوف. ولذلك نقول إن ظاهر القرآن أن العالمين على الإطلاق على نساء العالمين دون تقييد، فالصحيح أن مريم عليه السلام سيدة نساء العالمين مطلقة. واختلف العلماء في نبوة مريم عليه السلام، وهذه المسألة أحد المسائل النادرة من مسائل الاعتقاد التي يسع فيها الخلاف عند أهل السنة، ولا يبدع ولا يضلل فيها المخالف فضلا أن يكفر، ولا يقال شك في نبوة نبي أو أدخل نبيا أو أدخل من ليس بنبي في زمرة الأنبياء. ولا شك أن من حكم بنبوة من هو مقطوع بعدم نبوته كان كافرا، كمن يدعي نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من يكذب بنبوة نبي مقطوع بنبوته كموسى وعيسى كان كافرا. فالقدح في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قدح في التوحيد. لكن هناك بعض الخلاف في بعض الأشخاص ممن يعني يكون الدليل فيه ليس قطعيا في إثبات النبوة وفي نفيها. فأما الجمهور من المشارقة وعنهم ينقل النووي وغيره وشيخ الإسلام وابن كثير وجماعات علماء المشارقة ينقلون أن قول الجمهور من أهل السنة أنها ليست بنبية وأنها من ولية من أولياء الله الصالحين، وذلك لأن الله عز وجل في مقام الثناء عليها مدحها بالصديقية فقال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وأما جمهور المغاربة أو عنهم ينقل القاضي عياض وينقل القرطبي يقول أن الجمهور يقولون أنها نبية، وذلك لأن الملائكة كلمتها وخاطبها مباشرة روح القدس وأخبرها بالأمور الغيبية من أنها سيولد منها ولد، وأخبر عن شأنه وأخبر بأخبار متعددة، وقالوا هذه هي النبوة، يأتيها نبأ من السماء على لسان ملك من الملائكة على يعني مرسل من عند الله عز وجل إليها الحمد لله، وأنها كاملة من النساء كملت، وأن الله اصطفاها على نساء العالمين، فهذا الذي قالوا به. وعند التأمل نجد أن الأدلة ليست قاطعة في هذا ولا في ذاك، فذكر صديقيتها لا ينافي النبوة، لأن الله قال عن إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، وعدم ذكر جميع الفضائل في موطن واحد لا يدل على انعدامها وعدم ولودها. ثم إن كلام الملائكة ليس قاطعا في إثبات النبوة، فقد يسمع الناس كلام بعض الملائكة بما فيهم كلام جبريل، فقد سمع الصحابة رضي الله عنهم جبريل عندما أتى في سورة رجل عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ويصدقه، رأوه وسمعوه ولم يكونوا بذلك أنبياء. وذكر الوحي أيضا لا يلزم منه نبوة، كما قال عز وجل وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فذكر الوحي لا يلزم منه النبوة. وقد أوحى الله إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والكمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه النبوة، يلزم منه إثبات النبوة، فيمكن أن يكمل بما في يعني جعله الله من صفات الأولياء، فليس هذا بممتنع والله أعلم. ولذلك نرجح أننا نتوقف في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في بعض الأشخاص في بعض في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تبع لا أدري ألعين أم لا، وفي بعض الروايات أنبي أم لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف لأجل أنه لم يعلم يعني في كونه حتى في قوم تبع، قال عز وجل وقوم تبع، لأن الروايات المختلفة في التي يتناقلها الناس عن تبع، هناك روايات أنه ملكهم الظالم الذي منعهم من الإيمان، وهناك قول أنه ملكهم الذي دعاهم إلى التوحيد وأنهم أبوا عليه فأهلكهم الله عز وجل. فالقرآن أثبت أن قوم تبع أهلكهم الله، أهم خير أم قوم تبع والذين من بعدهم من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فتبع هذا نفسه هل كان هو النبي الذي دعاهم أو كان رجلا صالحا أو هو دعاهم إلى الله فأبوا عليه فأهلكهم الله، أو أنه كان ملكهم الكافر الذي أخذ بهم إلى الهلاك؟ هذا محتمل وهذا محتمل، ولم يرد في القرآن نص فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف فيما لم يرد له نص قاطع في صلاح أو عدمه وفي نبوة أو عدمها، فأولى بنا نحن أن نتوقف. ولذلك نقول أن الراجح التوقف في هذه المسألة. وأما ما احتج به الجمهور من أن ليس في النساء نبية، من أن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهذا فيه نفي الرسالة، وهذا مناسب، فإن الرسالة تقتضي مخالطة الناس ومخالطة الرجال ومقارعتهم الحجج وأنواع من الابتلاءات، فهذا لا يناسب أمر المرأة. أما النبوة فيمكن أن تكون نبية فيما بينها وبين الله عز وجل وفيما بينها وبين أهلها، نعني أن هذا لا يستلزم مواجهة للناس. والآية نص في نفي الرسالة، فبإجماع أهل السنة أنه لا يوجد رسول إلا من الرجال، الرسل كلهم رجال. وأما النبوة من غير رسالة فيمكن، ليس هذا بممتنع، والله أعلم وأعلم. لذلك نعم ليس كل نبي رسول، لأن الرسول نبي وزيادة، يعني هو زيادة إبلاغ شرع جديد على أصح أقوال أهل العلم. ولذلك نقول أننا الراجح أن نتوقف في أمر مريم عليه السلام، وكذا في أمر آسية والله أعلم. وأما أم موسى فعامة العلماء على أنها ليست نبية، والله أعلم وأعلم، لأن الله قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وقال إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، والله أعلم. وهذا بعد الوحي لها، فأصبح فؤادها فارغا من غير ذكر موسى، فمثل هذا ليس بالكمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه لم يكمل النساء إلا مريم وآسية، فهي لم تكن كاملة، ولذلك ليست بنبية. وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك، إلا أن ابن حزم نقل الخلاف في نبوتها وفي نبوة حواء عليها السلام، لأنها خاطبها الله مع آدم، لكن الظاهر والله أعلم وأعلم ليس كذلك، والله أعلم. فلكن بالنسبة لمريم عليه السلام لكمالها هي وآسية امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، نتوقف في ذلك والله أعلم. وأما خديجة وفاطمة فبإجماع المسلمين ليستا بنبيات، إلا أن الرافضة غلاة الرافضة يجعلون من فاطمة عليه السلام ما هو فوق النبوة، ويجعلون أنها تلقت وحيا من جبريل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الزندقة والنفاق والكفر والعياذ بالله. لا، كلمة عليه السلام لا تمتنع، لا يعني أن نقول علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام وخديجة عليه السلام ومريم عليه السلام إثبات النبوة، بل يمكن السلام على غير الأنبياء أحيانا. والبخاري نفسه قد ذكر في صحيحه جملة من الأخبار فيها فاطمة عليه السلام كثيرا جدا، عامة ما يذكر البخاري فاطمة يقول عليه السلام، وكثير من السلف يذكرون ذلك عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولكن شعار أهل السنة عدم تخصيص أهل البيت بالسلام كشعار، يعني أنهم يقولون رضي الله عنهم، لكن يستغنون ذلك أحيانا، لا مانع من أن نقول فاطمة عليه السلام وخديجة عليه السلام وعلي عليه السلام صلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم. فمريم عليها السلام أمر الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب أمرها وقصتها، وخصوصا حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قد ذكرها الله في ولادتها وذكرها في عبادتها وذكرها حين انتبذت من أهلها، يعني ابتعدت خرجت، والنبذ الإلقاء بعيدا، فهي ابتعدت عن أهلها في اتجاه مكان شرقي شرق المسجد الأقصى، شرق البقعة المعروفة الآن بالمسجد الأقصى. والذي يظهر الله أعلى وأعلم من كلام من ذكر أحسن الكلام قول نوف البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه. وهذا عند التأمل تأخذه من سورة آل عمران، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم ذكر بعد ذلك: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فذكر أولا عبادتها ثم ذكر تبشيرها، فالكلام يتناسب هنا أن يذكر أيضا عبادتها ثم يذكر تبشيرها من جبريل عليه السلام وهو الملك الذي بشرها. وذلك أنتب إلى حال المرأة أن تكون في حجاب وأن تتعبد بعيدا عن الناس، بل في الحقيقة أن هذا أنتب لكل متعبد. والبعد عن الخلطة عن الناس والبعد واتخاذ مكان بعيد لأجل العبادة هو من أعظم ما يعين على العبادة. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأثرت في هذا المكان الخلوة، وأن يعني تكون متعبدة لله سبحانه وتعالى. وهي أهلت قبل أن يأتيها الأمر العظيم الهائل بأنها سيولد منها ولد وهي بلا زوج، وهو ابتلاء ومحنة عظيمة شديدة كان شديدا على مريم عليه السلام، حتى تمنت أن تكون ماتت قبله وكانت نسيا منسيا، لأن أمر العفة في حق المرأة من أعظم الأمور، والطعن في ذلك والتعرض للشبهة فيه أمر شديد الألم، فضلا عن أن يقع بالفعل مجرد حديث الناس ظلما وعدوانا عليها كان أمرا لا تحتمله ولا تطيق. وكل امرأة عفيفة فإنها تجد في هذا أمرا عظيما، وهو ينافي حرية المرأة وكرامتها، كما قالت هند: أو تزني الحرة، فإنه أمر عظيم. يعني مريم كانت تمنت أن تكون ماتت وكانت ناسيا منسيا من أجل أن لا تذكر فقط بمثل هذا الأمر، فكيف تحتمله امرأة على نفسها، تحتمل فعليا أن يقع منها ذلك، أمر شديد على النفس، فعفتها أغلى ما عندها، فكيف تحملت هذا البلاء، تحملت هذا البلاء العظيم وصبرت هذا الصبر العظيم بما هيئت قبله من أنواع العبادة. والملائكة أمرتها بالصلاة كثيرا والركوع مع الراكعين. فهذه الآية في سورة آل عمران تدل على أنها كانت تتعبد مع الناس، وفي سورة مريم تتعبد بعيدا عنهم، فهي تجمع بين أنواع العبادات. وهذا لأن العبادة في الخلوة لها فوائد عظيمة، والعبادة مع الناس أيضا لها فوائد، وهذا مشروع لنا أن هناك من العبادات ما نؤديه جماعة ونركع مع الراكعين، وهناك من العبادات ما شرع لنا أن نؤديه بعيدا عن الناس في الخلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وسئل عن أفضل الصلاة فقال: جوف الليل الغابر. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف ليكون هناك خلوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، فيجمع بين الأمرين: العبادة مع الناس في أوقات الجماعة، والعبادة في الخلوة، فيما بين ذلك يحتجر حصيرا يجعله حجرة له في المسجد لا يدخل عليه أحد، يخلو فيه بربه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه حبب إليه الخلاء وحبب إليه التعبد، فكان يتحنث في غار حراء، وهذا تهيئة للإنسان. الله عز وجل بحكمته وعدله وفضله هيأ أولياءه وأنبياءه قبل أن يتحملوا المسؤولية العظيمة وقبل الابتلاءات الكبيرة والشديدة، هيأهم بالعبادة. وذلك أن الصلاة تأخذ بقلب العبد فوق بعيدا عن هذه الدنيا، فعند ذلك تهون الدنيا بابتلاءاتها، ويعين الله عز وجل عبده المصلي بما لا يعان به غير. ولذا قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة من أعظم العون للعبد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وخصوصا عندما يبتعد الإنسان وحده ويتعبد لله، فهذا أعظم إخلاصا وأكثر تدبرا وأكثر تفكيرا في آيات الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد استقرارا في القلب، ثقلا في القلب. العبادة التي تنشأ بالليل أشد وطئا، أشد استقرارا في القلب، وأقوى مقيلا، أقوى مقولا، وذلك للبعد عن الشواغل. فحاجة الإنسان إلى أن يخلو بنفسه بعيدا عن الخلطة بالناس حاجة أساسية، ومن أعظم يعني أسباب فساد القلوب كثرة الخلطة. وعندما يختلط الإنسان بالناس ليل نهار ولا يكون لنفسه وقت يخلو به بنفسه، غالبا ما تلهيه الشواغل وتلهيه نفسه، تدخل إليه الأمراض الخطيرة، ويعني يغتر ويظن نفسه على علم وعبادة وليس كذلك. فيحتاج الإنسان أن يكون دائما يخلو بنفسه بين حين وآخر، كما ورد في صحف إبراهيم أنه كان فيها من المواعظ والعبر أنه على العاقل أن يكون له 4 ساعات: ساعة يؤدي فيها حق ربي، وساعة يخلو فيها بنفسه، وساعة يعني يستعين فيها بما أحل الله عز وجل على غيرها من الساعات. الرابعة أظنها أن يتكثر من حلال، الله على نسيتها، لكن كان من ضمن هذه الساعات ساعة يخلو فيها بربه عز وجل، يخلو فيها بنفسه، وذلك أنه يخلو بربه عز وجل. فإذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لتتعبد، كما ذكرنا أن الملائكة أمرتها بذلك فازدادت. ومن أعظم ما يعين العبد على التقرب إلى الله عز وجل وأن يجد نفسه في العبادة أن ينظر إلى فضل الله ونعمه. فمريم عليها السلام ذكرت بأنها اصطفيت واجتبيت على نساء العالمين 2 مرات: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكلما شهد الإنسان أن الله حباه وأنعم عليه بنعم لم ينعمها على غيره، وأن الله يريده هو، أخذ قلبه إلى الله عز وجل. ويتأمل هذا المعنى متكررا في آيات كثيرة ومع رسل وأولياء صالحين كثيرين، هذا من هذا الموضع: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي قومي كثيرا، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يتأمل الإنسان في نعم الله. قال الله عز وجل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال: واصطنعتك لنفسي. فالله عز وجل حين يجتبي عبده وحين يمتن عليه يأخذ بقلبه إليه، لأن شهود المنة الربانية وخصوصا في أمر الدين والاستفاء بالدين والنعمة الدينية هو الذي يعرف العبد يعني ما شأنه، أن له شأن يمنعه أن يبيع عمره هباء منثورا، أن يبيع وقته وحياته للشيطان أو للهو واللعب أو لباقي الخلق، إنما يدرك هذه المعاني حين يجتبى ويختار في العبادة. والله قد اجتبى نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه أعظم اصطفاء، وبين له هذا الاصطفاء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرئك سورة البينة، فقال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فسألوه عن ذلك لماذا قال فرحت، فقال: وكيف لا أفرح والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعبد عندما يرى الاجتباء والاستفاء، الله اختار هذا العالم الواسع من البشر والكائنات، ملايين الخلق قبلك وبعدك وأثناء وجودك، وأنت اختارك الله عز وجل لتعبده، لتوحده، ليقربك إليه، ليجعلك من المصطفين عنده، الأخيار لديه سبحانه وتعالى. وكل مسلم ومؤمن له نصيب من ذلك لو أحد لو كان صادقا، لأنه واحد من 1000 مهملون، لم يهملهم الله صدق، ولكن لم يردهم عز وجل لنفسه، لم يختارهم لنفسه عز وجل، واختارك أنت وأرادك أنت. فأي قيمة لك إذن هذه النفس الضعيفة المهينة، الإنسان العاجز الذي لا يكاد يساوي ذرة زمانا ومكانا، خالق السماوات والأرض العلي الكبير المتعال العظيم يريده هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن موسى، الحديث اتفق على صحته أن موسى سأل عن أعلى أهل الجنة منزلة فقال الله عز وجل أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، أرادهم الله عز وجل. فأنت مراد قبل أن تكون مريدا، أنت تريد الله ولكن الله أرادك قبل أن تكون أنت مريدا لله سبحانه وتعالى، راغبا فيما عنده، اجتباك أولا فاخترت طريق الهدى، وفقك اختارك فاخترته، فهو تفضل عليك أولا وتفضل عليك ثانيا، فعند ذلك تكون أشد قربا إلى الله عز وجل وتبتعد عن هذا العالم وتريد أن ترتفع. إما أن ترتفع أن تبتعد فعلا ببدنك وأنت تحتاج إلى ذلك أحيانا، ولكن كما ذكرنا بالاعتكاف المشروع في المسارد، وإما أن تعتكف بقلبك وتبتعد بقلبك وتسل نفسك من بين الناس لتخلو بنفسك وتتذكر نعم الله عز وجل عليك واصطفاءه لك بالإسلام والإيمان والإحسان، وأن الله عز وجل اصطفاك بهذا وطهر نفسك بالإخلاص له، إن كنت تدرك هذه المعاني، إن كان عندك شيء من الشعور بذلك، فهذا الاصطفاء وهذا الاجتباء الذي يجعلك تداوم على طاعة الله، تقنط لربك وتسجد وتركع مع الراكعين، وعند ذلك تهيئ للمنازل العالية. ولا يوجد في الدنيا شيء بلا ثمن، ولا يعني لا بد من ثمن. فأنت فمريم عليه السلام هذه المنزلة التي بلغتها مريم عليه السلام، العالم كله مشغول بشأنها عليها السلام وشأن ابنها، ولا يزال أمرها في كل العصور قضية عظيمة، والاعتقاد فيها جعله الله عز وجل ركنا من أركان الإيمان، من يطعن فيها فهو كافر ولعاذ بالله. انظر غضب الله عز وجل على من رميها بالفاحشة، ولذلك قال عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فالله عز وجل لم يرضى أبدا أن تتهم مريم عليها السلام، وكفر من اتهمها بالفحشة، ويأبى عز وجل أن تتهم أم نبي أو امرأة نبي بالفاحشة، الله يغار سبحانه وتعالى. ولذا كفر سبحانه، جعل مآل من يتهم عائشة رضي الله عنها إلى الكفر، مآله إلى الكفر بعد أن، لأن الله أنزل قرآنا في ذلك، لو كان الأمر قبل أن ينزل القرآن كان من يتهم عائشة وقيم عليه حد القذف، لكن ارتفع شأن هذه القضية تبرئة لعرض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعرض محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي على الإطلاق، فجعل الله عرضه من يطعن فيه الآن يكفر مباشرة. وكما أن مريم قبل أن تؤي يعني يأتي الخبر من قول عيسى عليه السلام ظنوا أنها وقعت فاحشة، وقع من صالحين من أهلها، لا عندما عرضوا بتهمتها ولم يكن كفرا حين ذلك، لكن جعل الله عز وجل من الآيات والمعجزات ووحي الأنبياء ما يقطع ببراءتها وعفتها وطهارتها، وأن من رميها من رماها بعد ذلك بالزنا كان كافرا ولعياذ بالله. والعجب أن هذا تبرئة لعرض الأنبياء، وإذا بالمجرمين الكفرة السفرة الزنادقة يتهمون الأنبياء، عارفين الفيلم القذر اللي بيناويين يعرضوه واللي بيطالبوا مش بيده بيتهم المسيح عليه السلام والعياذ بالله بانه له ولاد، نعوذ بالله، ماذا نقول؟ ها لا اعتراض خفيف كده، اعتراض مش جامد، المسلمين هم المعترضين، يقول لك ده المتطرفين هم اللي خايفين منهم انه هيولعوا الاسترينات اللي هيتعرض فيها الفيلم والعياذ بالله، يقول لك ان المسيح له ولاد، ده مليان شفر دافينشي دي بيقول لك ان هي ايه، ان هي ده هو جابها دافينشي ده من البتاع دي عشان في ولاد كتير مالين اوروبا من نسل المسيح، من مريم المجدليه اللي هي المراه والعياذ بالله، واحد مش عايز يقول البغي التي كانت بغيا وتابت يعني، وان المسيح كان على علاقه، نسال الله العفو، الواحد يقول ايه بس حاجه لا مستحيل، كفر كفر بواح والعياذ بالله. ولم يجدوا ابدا والله لا يعني لا لذة حب الانبياء قط، ولا عرفوا قدر الانبياء. ففي قوله عز وجل إن انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، هذا تتم في الخلوه وحتى تكون العباده على اكمل ما يكون، والله اعلى واعلم. واما ذكر الحيض فان ذلك ليس بظاهر ولا دليل عليه انها اعتزلت لاجل الحيض، ليس هذا بظاهر وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة من قريب أو بعيد، أما الإشارات إلى كثرة عبادتها فهي كذلك إشارات قوية، فهي تتخذ حجابا من دونهم لتتفرغ لعبادة ربها، وهي محررة فيها لا تفعل إلا ما جعلت من أجله منذورة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، فجبريل عليه السلام روح الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يعني يتفق عليه المسلمون واليهود المسلمون والنصارى في أن المسيح في أن مريم عليه السلام خطبها روح القدس. هم يعبرون بأسلوب فج، يقولون ولدت حاملا من الروح القدس. وأما أصول القرآن فأرفع أسلوب، لا يدل على أن روح القدس مثلا قد عشرة، بل هذا الأمر تجده فيه تفصيلا لا تجده في التوراة، لا تجده في الإنجيل ولا في أي قصص أهل الكتاب. كيفية حمل مريم، كيفية حمل مريم في القرآن في تفصيل عجيب، وهو أنه ينزهها عن أمر المعاشرة على الإطلاق، وأنها إنما نفخ في جيبها نفخ في جيب درئها فدخلت النفخ في فرجها نفخ، وليس أنها كانت حاملا منه كأن هذا البشر قد عاشرها. هذا ليس موجودا ولا يتوهم من القرآن. عندما من يقرأ القرآن يجد أو يعني سموا عاليا في وصف مريم عليه السلام، يعرف شأن مريم صلى الله عليه السلام. فنعم ودخلت النفخة في فرجها، وبلا شك أن القرآن أثبت فقال فنفخنا فيه ونفخنا فيها، فنفخنا فيه في فرجها وفيها، لأن بداية النفخة كانت في جيب درئها في الفتحة التي تدخل منها الرأس في القميص. وذلك أيضا تباعدا عن أن يكون هناك ظن ورود معاشرة كالمعروف بين الرجل والمرأة، فإن الملائكة أرفع شأنا من ذلك، وإنما كما ذكرنا نفخ في جيب درئها فدخلت النفخة في فرجها. ولذا قال مرة فنفخنا فيها، ومرة قال فنفخنا فيه أي في فرجها، وذلك لأنه بأمر الله نفخ جبريل عليه السلام. جبريل سمي روح الله، وهذه الإضافة للأعيان، إضافة عين قائمة بذاتها مخلوقة لله عز وجل، إضافة تشريف. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إضافة معنى وإضافة عين، إضافة ذات قائمة أو إضافة معنى. والمعنى الذي يضاف إلى الله إن كان معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغير الله وإنما يقوم بالله كان إضافة صفة. القضية دي للعلم هي قضية الفرق بيننا وبين النصارى في الروح القدس وفي أمر عيسى عليه السلام. المضاف إلى الله عز وجل هم يجعلون أن الروح القدس هو حياة الله لأجل أنهم دخلوا في الفلسفة، يجعلونها صفة من الصفات، ثم اختلفوا واختلط عليهم الأمر في قضية الصفات لأنهم جعلوا الصفات أقانيم، جعلوا كأن هم بيحاولوا يقربوا للناس. قضية التثليث مع الوحدانية، لأن قضية الوحدانية مقطوع بها في التوراة والإنجيل، لا يمكن أن يشك قارئ للتوراة والإنجيل في أن الرب إله واحد، هذا لا تردد فيه إلى يومنا. لذلك نحن نقول أن من بلغه التوراة والإنجيل الحاليين قامت عليه الحجة في التوحيد. من أشرك وادعى التثليث حتى التثليث بعد وصول التوراة والإنجيل على حالهما لا يكفر، والعياذ بالله، حتى لو لم يبلغوا القرآن، لأن التوراة والإنجيل على ما فيهما لا يمكن أن يقطع أن يقول أحد إلا بقضية التوحيد. ولكن عندهم ما فعله بولس من التثليث، فما هو الذي يقبله العقل للتثليث ده؟ يقول إن هو الإله ثلاثة أقانيم، كلمة أقنون زي شخصية أو حاج، يعني أن الإله له ثلاث صور أو ثلاث شخصيات تبدى فيها وتصور فيها. ولا شك أن هذا التبدي أو هذا التحول يقتضي اختلافا بين الصور، وده غير مقبول بلا تردد إن هو يكون واحد وفي نفس الوقت ثلاثة، وهذا تناقض صريح يرفضه العقل، خصوصا أن لكل حال أو لكل أقنوم صفات مختلفة عن الأقنوم الآخر، فكيف يجمع بين أنه واحد وأنه ثلاثة في نفس الوقت؟ فما يقرب المسألة إلى العقول هو مسألة يقبره العقل الإنساني، وهي قضية تعدد الذات، وحدة الذات وتعدد الصفات، إن ذات واحدة لها عدة صفات، وده أمر يقبله العقل فيما يشهده وفيما يغيب عنه، إن ربنا سبحانه وتعالى واحد وله صفات كثيرة، له أسماء 99 وكل اسم يدل عليه على صفة، وهو عظمته وقدرته ووحدانيته وحياته وعلمه وكلامه وصفات عديدة. والإنسان نفسه يجد في المخلوق ذاتا واحدة لها صفات متعددة، فهم يحاولون في قضية التثليث أن يقربوها بهذا التمثيل، أن يقولهم أن الكلمة اللي هو الكلام اللي هو الأقنوم الثاني والروح اللي هي الحياة، فيحاولوا يقربوها إلى تثليث الصفات، وده مستحيل طبعا أنه يصلح. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندهم موصوف بأكثر من ثلاث صفات قطعا، وعند كل القائلين بوجود الله أن الله عز وجل عظيم، أن الله عز وجل قدير، في قدرة، زي ما في علم، زي ما في كلام، زي ما في سمع وبصر وحياة وصفات متعددة، كبرياء، عظمة، جبروت، حلم، رحمة، كل صفات متعددة أكثر من إيه؟ من ثلاثة. يبقى يلزمهم أنه أكثر من إيه؟ من ثلاثة أخرين. ما تجيش لو هتقولوا هي هذه الصفات، هتقولوا إذن هناك صفات أخرى. والحقيقة حتى صفة الكلام هم يثبتون أن هناك كلمات كثيرة، فلماذا كانت كلمة واحدة فقط هي الأقنوم؟ لماذا تبدت الكلمة الواحدة فقط؟ ده لو كل كلمة من كلمات الله تبقى أقانيم لا حصر لها، يبقى شخصيات متعددة كتير، يبقى فيش تثليث برضه. من أشهر الأمثلة التي يحاول النصارى أن يقربوا مسألة التثليث مع التوحيد إلى عوامهم مثال الشمس. يقول الشمس لها حرارة وشعاع وضوء، أو حرارة وشعاع وضوء، فيقول وهي شمس إيه؟ واحدة. الإنسان يقول أن له كلام وحياة ونفسه، حياته هو نفسه، يعني كل ده محاولات لتحويل المسألة، مسألة تثليث الأقانيم إلى تثليث الصفات. كما ذكرنا أن هناك فرق بين تثليث الصفات وبين إيه؟ تثليث الأقانيم. أولا، لا يوجد لا في عقل ولا نقل أن الصفات ثلاثية فقط، هناك صفات إيه؟ كثيرة للكائن الواحد. والله عز وجل في الكتب المنزلة من السماء صفاته سبحانه وتعالى كثيرة، وأسماؤه الحسنى كلها تدل على صفاته، والبشر لا يحيطون علما بصفات الله عز وجل، لا في عددها ولا في كيفيتها، بل علموا منا ما علمه الله. الذات أصلا، وهي الكلمة الغيرية دي، هي القضية بداية الخلل، إن كلمة غير، الغير دي موجودة في الذهن فقط، الذات غير الصفات، الغير دي موجودة في الذهن فقط، عشان كده نقول إن الصفة تقوم بالذات لا تقوم بنفسها. قضية إن الصفة تقوم بنفسها ده لا لا لا يقبله عقل، أنت بتعيش قدرة ماشية لوحدها، ولا إن قدرتك بتخرج منك تبقى ماشية لوحدها، ولا إن علمك بيبقى لوحده كده قاعد جنبك وأنت قاعد من غير علم مثلا، هو إذا كان علمك. كلامك كذلك لا يمكن يوجد كلام إلا إذا تكلمه إيه؟ المتكلم. الناس هتكتب كلامك، هتسجل كلامك، لكن أنت ممكن الكلام يوجد من غيرك أنت؟ ما يبقاش كلامك. لذلك لابد أن يقوم الكلام بمتكلم، ولا توجد حياة بعيدا عن الإيه؟ عن، خد بالك، الحياة غير الروح. الحياة هي صفة للكائن، إن نتيجة وجود الروح فيه، لكن هو الروح نفسها كائن مستقل. الكائن ده من صفاته أنه بيحل بالنسبة لنا احنا، الروح روحنا احنا تحل في البدن، ويمكن أن تحل في بدن آخر، كما جعل الله أرواح الشهداء في حواصل طائر خضر. فالروح لما تفارق البدن، بدن بيموت، لكن ما تصورش وجود حياة مستقلة كده لوحدها من غير حي قائمة به تلك الصفة. فبنقول أصلا هو القضية دي موجودة عند الفلاسفة من قديم. الفلاسفة هم من الأول، واللي ده أدخلها المتكلمين، الفصل ما بين الذات والصفات دون إدراك، وفي فصل، لكن الفصل ده ذهني فقط، إن العقل الإنساني هو يقدر يميز بين الإنسان وقدرة الإنسان مثلا، وكذلك يستطيع الفصل ما بين كل موصوفه وصفته. وزي ما قلنا، عشان كده يعني قابل تعدد الصفات ووحدة الذات، العقل الإنساني يقبل ذلك. لكن القضية إن الفلاسفة الموضوع ده، لأن هم علم الكلام بتاعهم عبارة عن قوانين رياضية بيعملوا بها الغيبيات، فأدخلوا القضية دي، ولذلك نصوص القوانين المسيحية التي تحدد العقيدة واضح فيها الفلسفة اليونانية وضوحا بينا. لذلك لفظ الجوهر ده مش موجود في التوراة ولا في الإنجيل نهائيا، ولكن عندهم في نص قانون الإيمان المسيحي يقولون أقنوم الابن، أؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله من جوهر أبيه، مساو له في الجوهر. كلام محدد، وده بيحدد ان هم الهين في الحقيقة. النص ده لا يحتمل ان يكون تعدد صفات، ولا يحتمل ان الصفة لا تقال انها من نفس الجوهر، ده ذات وذات، الجوهر ده بمعنى الذات. فازاي تقول من جوهر ابيه، يبقى الاثنين جوهرين هم، وتقول اله من اله، نور من نور، ده كلام في منتهى الوضوح هما اثنين. وبعدين بتقول بعد كده الروح القدس الاله المحيي المنبثق من الاب، وسموه المحيي مع انه هو عندهم اللي هو بيحاولوا لما يقربوها للعوام، مع ان علمائهم يقولوا الأمثلة دي غلط، لأنها غير صحيحة، لأنها لا تنطبق على العقيدة بتاعتنا، لكن ما عندناش حاجة أقرب للناس نقولها عليهم إلا دي، ودي مسجلة عندهم في الكتب، إن الأمثلة دي الفاهمين العقيدة بتاعتهم يقولوا الأمثلة دي غلط، بتاعت الشمس، بتاعت الإنسان دي أمثلة غير صحيحة، لأنها تعبر عن ذات واحدة وصفات إيه؟ متعددة، والصفات المتعددة في الحقيقة ليست مقتصرة على ثلاثة، هتكون كثيرة في حق المخلوق وفي حق الله عز وجل، الصفات أكثر من ذلك بكثير. وفي الحقيقة أنت ما عندكش تعدد الصفات، عشان كده لما يجي يقولوا ما أنتوا عندكم تثليث، أنتوا عندكم بسم الله الرحمن الرحيم، ها ما هو أي حاجة بقى، ما أي ثلاثة، وللعلم يعني محاولات عديدة جدا لإيجاد أي أشياء لرقم ثلاثة، وكأن هي دي الدليل. رقم ثلاثة متكرر، رقم سبعة متكرر في أيام الأسبوع، سبعة والسماوات سبعة والمجرات المدارات الذرة حواليها سبعة، حاجات كتير أو سبعة. لكن هل إن سبعة دي معناها إن ربنا يبقى سبعة؟ أو إن فمسألة وجود رقم ثلاثة أي تعلق رقم ثلاثة يقول لك هو ده، وإن أنت تقول والله العظيم ثلاثة، يبقى ده من ضمن علامات التثليث عند إيه؟ عند المسلمين. فهذا الكلام في منتهى الفساد، لأنه هو زي ما قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء لم تنفي الأسماء الأخرى، وهي متضمنة بصفات، ليس كذلك؟ وهذه الصفات لا تنفي الصفات دي الأخرى. ولكن زي ما قلنا إن ده عندهم غلط. فالقضية بدأت من إن هل يمكن أن توجد الصفة مستقلة عن الموصوف؟ فهم بدأوا الأمر ده ومحاولة تقريب إن الروح القدس، عشان هو اسمه روح الله، روحنا روح الله، فيقول إن ده معناه إنه حياة الله، وحاولوا يقربوا للناس تشبيه أكثر، يقولوا إن ده بمنزلة روح الإنسان اللي ممكن تنفص عنه. طبعا ده كلام فاسد، عشان كده نقول المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى وإما أن يكون إيه؟ عينا. عينا يعني ذات، كل الذوات المضافة إلى الله فهي مخلوقات، لكن بعضها مضاف إلى الله على سبيل الملكية، وبعضها مضاف إلى الله على سبيل التشريف. فبنقول أرض الله، سماء الله، ناقة الله، عبد الله، روح الله. روح الله دي وردت ثلاث مرات، أو في ثلاث مرات في القرآن. وردت في روح الإنسان حيث قال عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم عليه السلام نفخ الله فيه من روحه، من روح الله. فروح الإنسان منسوبة إلى الله. كانوا إن بعض النصارى في طائفة من الطوائف بتقول كده، مش كلهم. كان في زمان كنا كذبنا مرة في كنيسة على في سكورت، كما كنا في طيبول، اتقوا الله في أجساركم وفي أرواحكم التي هي الله. عندهم إن أصلا عشان الإضافة دي البني آدم فيه حتة من ربنا، حتة جزء منه كده، اللي هو الجزء الخفي ده هو ده السر. إن معناه عندهم ده اعتقاد كفري والعياذ بالله، ده اعتقاد بتاع وحدة الحلول، إن كل إن الروح دي معناها حتة من ربنا هي المنتشرة في الإيه؟ في كل بني آدم، ونعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ده اعتقاد كفري. عشان كده بقول كل كل عين مضافة إلى الله عز وجل فهي إضافة مخلوق. لكن نفخت فيه من روحي، من روح مخلوقة مشرفة نسبت إلى الله تشريفا. فروح الإنسان روح الله بمعنى مخلوق من مخلوقات الله نسبت إلى الله تشريفا. الموضع الثاني فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالموطن ده معناه ان هو عين قائمة لوجه جبريل عليه السلام اضيف الى الله عز وجل، هو روح القدس يعني روح الطهر. بعض الناس يقول الطهر روح المقدس اللي هو جبريل عليه السلام روح الله عز وجل لانه مطهر، طهره الله سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام ايه؟ روح من الله عز وجل. وورد في النص الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقولون انت عيسى روح الله وكلمته. فعشان كده احنا متفقين على ان جبريل روح الله وعيسى روح الله، ماشي كده؟ بس احنا روح الله عندنا معناها ايه؟ معناها الروح المخلوقه من الارواح التي خلقها الله وشرفها بان نسبها اليه، بان نسبها اليه. فعيسى روح الله، عيسى روح مخلوقه من مخلوقات الله نسبت الى الله تشريفا. جبريل روح الله ارسلنا اليها روحنا، جبريل روح من الارواح التي خلقها الله ونسبها اليه تشريفا. لا ده هو كان حامل الروح دي، روح سيدنا عيسى من ضمن الأرواح التي أشهدها الله عز وجل من ظهر آدم، وكانت موجودة عند الله، ونزل بها جبريل عليه السلام ونفخ في جيب درع مريم ونفخ دخلت النفخة في فرجها، فكانت كان الحمل بعيسى عليه السلام الذي تولى هذه الرسالة. من جبريل عليه السلام؟ وهو أيضا مسمى روح الله. نعم، هو نفخ بها، وضع هذه الروح، النفخة دي كان فيها في الروح، فيها الروح دي، النفخة اللي نفخها جبريل كان بأن حملت مريم بعيسى عليه السلام، وأصبح عيسى في بطنها حيا يرزقه الله عز وجل. فبنقول دي المواطن الثلاثة اللي ورد فيها الروح بمعنى كائن عين قائمة بذاتها وليست من صفات الله. وآدم عليه السلام يروح الإنسان، ما هي دي؟ لا نفخت فيه من روحي، ده ما ذكرش جبريل سبحانه وتعالى. ربنا قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنفخت فيه من روحي من الروح المخلوقة المشرفة المنسوبة إلى الله عز وجل تشريفا، المضافة إلى الله عز وجل تشريفا. ورد بقى موضع تاني ذكر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. هنا بقى القرآن سمي روحا ليس لأنه عين قائمة بذاتها. القرآن كلام الله، القرآن تكلم الله به، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو كما ذكرنا لا يوجد كلام غير متكلم، الله تكلم القرآن، فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به قلوب العباد، ولكن ليس أنه قائم بذاته. خد بالك الورق قائم بذاته، الورق مخلوق والمداد مخلوق، لكن الكلام الذي في كتاب الله الذي كتب في المصاحف هو كلام الله غير مخلوق الذي وصفته سبحانه وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا، يبقى هذه الإضافة، إضافة جبريل عليه السلام إلى الله، إضافة عين، وإضافة الأعيان دائما إضافة إما ملكية زي أرض الله، وإما تشريف زي بيت الله. مش إن الكعبة ربنا بيسكن جواها، لا، الكعبة بيت الله، المسجد المساجد بيوت الله في الأرض، نسبت إلى الله تشريفا. وهكذا ناقة الله، ناقة دي مختلفة عن سائر النوق وهي مخلوقة، ولكن نسبت إلى الله تشريفا. وهكذا الروح في المواطن التي ذكرنا، روح آدم، روح عيسى، وجبريل عليه السلام هو الروح الأمين، نسبوا إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما. وأما المعنى الذي يضاف إلى الله فإما أن يكون قائما بغير الله، وإما أن يكون قائما بالله عز وجل. فما كان قائما بغير الله فهو ليس صفة، من يقوم بغير الله يضاف إلى الله عز وجل على جهة التشريف، زي يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فلم المرض ده بيقوم بالله ولا مرض المرض بيقوم بالعبد، العبد زي بنفس الحديث يقول وكيف أعوذك أنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، فده بيسموه مجاز حذف المضاف. فهو مبين في الحديث إن المرض لا يقوم بالله، وإنما المرض قام بعبد الله. وكذلك الاستسقاء، إن استسقيتك فلم تسقيني، استطعمتك فلم تطعمني، كل دي إن ربنا لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، ولكن استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، استكساك عبدي فلان. فالمعاني دي كلها قائمة بغير الله. وزي الظل، الظل ليس من صفات الله لأنه بيقوم على الأرض والناس بيحلوا فيه، والمخلوقات لا تحل في ذات الله عز وجل، والله بائن من خلقه سبحانه وتعالى، لأن من عقيدة السنة أن الله فوق عرش بائن من خلقه. وأما المعاني التي تضاف إلى الله عز وجل ولا تقوم بغيره سبحانه وتعالى فهي صفاته، زي علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته ووحدانيته وكبرياؤه وحكمته وعدله، هتلاقي صفات متعددة وكثيرة وهي لا تحصى، العباد يحصوا منها ما ورد في الكتاب والسنة إن استطاعوا إحصاءه، ولا يحصون ولا يحيطون بالله عز وجل العلم سبحانه وتعالى. ما وردش كيفية النفخ دي، نفخنا فيها من روحنا، ان جبريل عليه السلام بأمر الله نفخ في جيب درع مريم، جيب الدرع دي اللي هو فتحة الراس بتاعت الفستان، فدخلت النفخة في فرجها، كان معاه روح سيدنا عيسى، فحلت الروح دي في البدن اللي جوه بطنها بقدرة الله، خلق وأصبحت حاملا بعيسى عليه السلام. نفخت بقى دي من روحي دي في اللي في آدم، ما وردش كيفية عندنا، لا نعلم كيفية نفخ الله عز وجل في من روحي في آدم، ولكن هذه الروح مخلوقة بإجماع المسلمين. سيدنا آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحي وقال له كن هكذا فكان، ده ضعيف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بالإضافة إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه ونفق فيه من روحه وقال له كن فكان. يبقى في خلق آخرين لم يكرموا هذا التكريم، قيل لهم كن فكانوا على طول من غير أن يكون هناك خلق بيديه عز وجل، سواه بيديه عز وجل، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي، كل ذلك كان إشارات إلى تكريم آدم عليه السلام. ولا شك أن مجيء جبريل عليه السلام إلى مريم أعظم من أعظم التكريم لها عليه السلام، وقلنا هي دي اللي خلت من العلماء من يقول مريم إيه؟ نبية، عشان جبريل كلمها، جبريل عليه السلام الروح الأمين، فلا شك أن هذا من أعظم التكريم لها صلى عليه السلام. قال فتمثل لها بشرا توية، يعني تام الخلقة، كامل الخلقة، وهذا دليل على أن الملائكة يمكن أن تتشكل في صور مختلفة، وهذا ليس دليل على جواز التمثيل، التمثيل بيقولوا إيه يجوز التمثيل عشان الآلي تمثل، لكن هذا جعله الله في قدرة الملائكة، طبعا ده من أبعد ويعني مش عايز أقول يعني من أسخف الاستدلالات، لكن قد قال به البعض من المعاصرين، لكن التمثيل هنا ده أولا هذا بأمر الله عز وجل، فمن أين لكم أنه يجوز لكم أن تتمثلوا أنتم، فضلا أن تتمثلوا كفارا وفساقا وظلما. جبريل عليه السلام تمثل بأمر الله بشرا سويا، وكان يتمثل في صور مختلفة، هذا في قدرته أن يفعل، جعل الله له هذه القدرة أن يتشكل وأن يتمثل في صور مختلفة، الله أعلى وأعلى. لنا استكمال في المرة القادمة إن شاء الله. رحمتي سبقت غضبي، دي صفات الله عز وجل، الرحمة القائمة به والغضب القائم به. من آثار الرحمة التي هي صفته الرحمة المخلوقة الموزعة في الخلق، والرحمة التي تكون يوم القيامة، والجنة من رحمته عز وجل. ما احنا بنقول يا سيدي افهم انتبه للكلام، لو كنت انتبهت، الرحمة المخلوقة أثر من آثار الرحمة التي القائمة به، لأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم جعل في قلوب خلقه الرحمة، وجعل الجنة رحمة، الرحمة الجنة مخلوقة، والجنة رحمة الله ليست صفته، كما قال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي، دي مخلوقة بإجماع المسلمين، الجنة مخلوقة بإجماع المسلمين، والرحمة التي في قلوب الدواب والكائنات والبشر على أولادها رحمة مخلوقة بإجماع المسلمين. هذه الرحمات المخلوقة كلها أثر من آثار اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، لأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم خلق هذه الرحمات، فهمت؟ وليس أن الرحمة المخلوقة في قلوب العباد هي صفة الله عز وجل، الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، وهو عز وجل بأسمائه وصفاته بائن من خلقه، ما صفاته لا تحل في مخلوقاته، اللي يحل بالمخلوقات ده أثر من آثار الصفة، أثر من آثار الصفة، لأنه موصوف بأنه الرحمن وله صفة الرحمة، خلق هذه الرحمات وجعل المطر رحمة، سمى المطر رحمة الله، لماذا؟ لأنه كان بسبب رحمة الله، وليس أن المطر وصفة الله. معانا كده؟ فهمت ولا لسه؟ ماشي. لا، في رحمة مخلوقة وفي رحمة هي صفة ربنا، الرحمة القائمة به صفته، والرحمة الموجودة في قلوب الخلق دي قائمة بالخلق، دي أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني هي كانت بسبب أن الله رحيم، الله خلقها لأنه الرحمن خلق الرحمة. إيه يعني إيه أثر؟ أثر من أثر رحمة ربنا، لأنه الرحمن خلق الرحمة سبحانه وتعالى. لو لم يكن يعني تعالى الله عز وجل عن ذلك، لذلك إحنا بنتأكد ونوقن بالعقول من اتصاف الله بصفة الرحمة من مشاهدة أثره. نعم، أنا بقول يعني أنت دلوقتي لما تبص في الكون وتجد آثار القدرة، تعرف إن ربنا إيه؟ قدير. انت لما تلاقي في قوه في الكائنات وقدره، تقول اللي خلقها لابد ان يكون قديرا قويا، مش كده؟ لما تلاقي في قوه هائله مثلا في البحار وفي الشمس وفي الهواء وفي الانسان، اهو عنده قدره بربنا، تقوم تقول لابد وان الذي خلقه ايه وخلق له هذه القدره لابد ان يكون ايه قديرا واقدر سبحانه وتعالى، لابد، وان الله وان القوه لله جميعا. انت بتشوف القوه الموجوده وتتعجب منها وتقوم تقول ربنا هو القوي قطعا، لان هو الذي خلق هذه القوه كلها، فكيف قوته التي صفته فوق خيال البشر؟ ماشي كده؟ يا رب الهنا الرشد. والله العظيم ثلاثة دي زي والله العظيم والله العظيم والله العظيم، بس واحد عايز يختصر فقالها والله العظيم ثلاثة، وهي اي حاجة ثلاثة تبقى فيها كده، احنا بنصلي الوتر ثلاثة يبقى كده دليل، دي بقى اعجب التدلالات، مثلا عشان احنا بنصلي الوتر ثلاثة والمغرب ثلاث ركعات يبقى ده دليل على تسليس، يبقى حاجة عجيبة جدا، عشان بيقول سبحان رب العظيم ثلاث مرات وعندنا الطلاق ثلاثة يبقى دي دليل على تسليس، طب ايه دخل زي ده؟ اه ده بقى حاجه تانية اللي بيقول لها طلقه في الحنف بالثلاثه حنف شافعي وانا ابو حنيفه، ده مش قصده بقى ثلاث مرات، ده على المذاهب الثلاثه. دي الموضوع ده طبعا يعني ما اقول قولي هذا، استغفر الله، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من كلام بعض النصارى ان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يرف الخطيئه في طبيعته الانسانيه لانه ولد بدون اب يورثه الخطيئة، فقد ولد من عذراء بقوة الروح القدس. مثل هذه الكلمات العجيبة، أولا قضية وراثة الخطيئة قضية ظالمة وباطلة، فقد حكم الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجني والد على ولده، فإذا كان الأب قد ارتكب خطيئة فليس معنى ذلك أن ابنه ورث هذه الخطيئة. وأما أن طبيعة الإنسان أنه خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، فليس بسبب الوراثة، ولكن هذه طبيعة الإنسان ليست وراثة، وإنما أنه خلق خلقا لا يتمالك وخلق فيه شهوات، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بميراث الخطيئة، وإنما بما فعل هو من الخطايا. إذا بلغ وأعرض عنه لسانه واكتمل عقله وبلغته الشريعة فعند ذلك يحاسبه الله. فقضية وراثة الخطيئة أصلا قضية باطلة وظالمة ومنافية لما في التوراة إن أنه لا يجني والد على ولده، أن كل إنسان يؤخذ بعمله لا يؤخذ بجريمة أبيه ولا جريمة ابنه، وهذا مقرر في التوراة وفي القرآن إلا عند النصارى، عندهم أن هذا يقولون هذا عدل وهذا ظلم أن يؤاخذ البشر جميعا بخطيئة أبيهم آدم. ثم هل بقيت خطيئة آدم عليه السلام؟ خطيئة آدم عليه السلام قد عوقب عليها عليه السلام وأهبط إلى الأرض وابتلي بما ابتلي فيها واستغفر ربه عز وجل وتاب الله عز وجل عليه. فبعد هذا الاستغفار وهذه التوبة والإنابة يجعلون أن الله عز وجل لا يقبل التوبة والإنابة، فلماذا إذن قبلت توبة التائبين على يد المسيح وعلى يد أتباعهم إذا كانت هذه؟ وقبل ذلك قضية الفداء عن الخطيئة قضية لم ترد إلا في فكر بولس الرسول. البشرية قبل هذا الأمر، نقول قبل مجيء المسيح عليه السلام، كيف كانت الرسل تأتي والوحي مكتوب عندهم باعتقادهم أنه لم يطرأ فيه أي تحريف ولا تغيير، يعني أن التوراة والمزامير وغير ذلك من الكتب السابقة موجودة، ما لا يوجد فيها قط الفكرة عن قضية الفداء عن الخطيئة، وإنما توجد التقرب إلى الله بقربان يذبح، وليس أنها تكون ذبيحة إلهية لا تقبل مغفرة لإنسان ولا نجاة لإنسان ولا يكون نجاة لإنسان إلا بهذه الذبيحة الإلهية. لا، هنقول حاجة، البشرية قبل المسيح عليه السلام كان هناك نجاة أم لا؟ الرسل الأنبياء الكثر الذين جاءوا قبل ذلك إلى ما دعوا الناس؟ دعوهم إلى ماذا؟ الوصايا العشر التي في التوراة، موسى عليه السلام، ماذا جاء بهذا؟ البشرية دي هالكة بهذه الطريقة، ما قبلوا أن يكون المسيح فاديا لهم ولا عرفوا ذلك ولا خطر ببالهم ولا دعتهم الأنبياء إلى ذلك. وهذا هذا هو الوحي عندكم، مش أنتوا بتقولوا العهد القديم؟ العهد القديم موجود في هذا الكلام، هذا ليس في كلام أحد من الأنبياء قبل عيسى. فهل كان الله يضلل البشرية إلى ميلاد المسيح عليه السلام، بل إلى بعثته، بل إلى أن جاء بولس الرسول وزعم قضية وراثة الخطيئة؟ فما حال الأديان البشرية المؤلفة التي قبل المسيح عليه السلام وهي لم تعرف قضية ميراث الخطيئة وأنها الأعمال الصالحة لا تكفي في نجاة الإنسان عند الله يوم القيامة، وأنه لا يندو إلا من اعتقد بأن المسيح هو الذي يكفر عنه خطيئته بالصلب؟ فسبحان الله، كيف ذلك؟ دي قضية لا تحتمل عقل سليم لا يقبلها. ثم كيف يكون تكفير الخطيئة بأن يجعل الذي يريد أن يغفر للبشرية ويرحمها أن يجعل طائفة من البشر يقتلون ابنه ويصلبونه ويفسقون عليه ويعرونه أمام الخلق جميعا ويفعلون به كل بين الصين ويصرخ ويتألم أعظم الآلام وينادي ربه إلهي إلهي لما تركتني؟ إذن هو لا يريد أن يصلب، قال لتجزي عني تلك الكأس لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا. كل هذا الكلام الذي ينفي أن يكون راضيا بهذا، إزاي بتقولوا بعد كده المسيح نزل لكي يكفر خطايا البشر؟ لكن هو ساخط على ذلك، يقول إلوي إلوي لما شبقتني الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني، يقول لتجزي عني تلك الكأس لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا. ده بيثبت إن في إرادتين منفصلين قطعا ويقينا، وإن في إرادة ربنا مش إرادته هو، وإن هو مش عايز الموضوع ده. يبقى إزاي تقول لي بعد كده إن هو جاي يكفر خطيئة البشر؟ دي جريمة عظيمة، أعظم جريمة لو أنها كذلك قتل نبي من الأنبياء من أعظم الجرائم. فعندكم قتل الله وقتل ابنه، هذه تكفر خطايا البشر؟ عجب والله، هذا البشرية تستحق أن تباد من أولها إلى آخرها، سكرت على ذلك، خصوصا تلامذته اللي سايبينه كلهم ومفيش ولا واحد إلا ويتبرأ منه ويقول لا معرفوش، أنا معرفوش عشان العساكر جم. فعلى قولكم أن أول المستحقين للعقوبة اللي أسلموا فضلا عن اليهود الذين دعوا في صلب فضلا عن الرومان، يبقى مان الذي يندو إذن؟ لمن جاء المسيح لينجيه؟ عقيدة لا يمكن، مجرد بس كلمات بقى ينمقوا الكلام ويقول لك ان هو مرش. طب بعد ما نقول كده قضية ورثة الخطيئة دي قضية باطلة، طب ليه ما يورثش من امه؟ هي امه ما تورثوش الصفات الوراثية؟ اذا كانت الخطيئة حاجة وراثية امه لا تورثه لذلك. ده هي عندهم ان اصل الخطيئة ايه؟ حواء، ان المرأة هي اصل الخطيئة، وان مش ادم هو اللي اكل من شجرة الفداء، ان حواء هي اللي عطيته ليه الشجرة. فيبقى اصل الخطيئة يبقى هي اولى بتوريث الايه؟ الخطيئة. مش عشان يقولوا لي من عذراء، شوف الكلام عجيب الشأن، ان هو محاولة تلبيس على جاهل خد يورثه ولد من عذراء بقوة روح القدس، يبقى كلام، ده هو كلام في منتهى التهافت لا قيمة له ولا يقبل من عاقل في الحقيقة. لا يعني يوجد يعني أوضح من ضل هذه العقيدة. هل مريم عليه السلام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وردت أحاديث ضعيفة بذلك لا يلزم بها، والعقائد لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، والله عز وجل أعلم من يكون زوجها. الحاجة الثانية من الحاجات العجائب عند النصارى أنهم ينسبون المسيح إلى يوسف النجار. نسب المسيح عندهم لما يجي يقولوا المسيح ابن مين؟ ابن يوسف النجار اللي هو خطيب مريم. حاجة غير محتملة ده. ويذكرون نسب نهائيا إلى داود عليه السلام، إلى إبراهيم، إلى نوح، إلى آدم. وهذا العجب الذي يقولون إزاي ده هو في الحقيقة تصديق اليهود. ده دي من ضمن العجائب اللي موجودة في الأناجيل رغم الاختلافات في النسب. يعني النسب اللي في الإنجيل ده غير اللي في الإنجيل ده، مختلفين في الآباء، في عدد الآباء، في بعض الآباء مختلفين فيهم، ومع ذلك إنهم الاثنين بيتفقوا إنه ابن يوسف النجار. فيبقى إزاي؟ نسأل الله العفو والعافية. لماذا لم نقل في قول الله واصطفاك على نساء العالمين كقولنا في قول الله عن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين؟ لأن الأمة الإسلامية وردت أدلة تفضيلها على سائر الأمم، ولذلك هذا هو الدليل المخصص الذي يجعلنا نخصص كلمة العالمين بعالم زمانهم. طب أين الدليل في شأن مريم عليه السلام؟ فإحنا الأصل إن كلمة العالمين يبقى العالم كله، كل العالم من أوله إلى آخره. في دليل ورد في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس، وأن هذه الأمة أكبر أفضل الأمم عند الله وأكرمها على الله عز وجل وأسبق الأمم إلى الله. فلذلك قلنا أن عالم زمانهم بنو إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم ولم يفضلوا على كل العالم في كل وقت. وأما في تفضيل مريم على العالمين فليس عندنا دليل يصرف عن ذلك. هل عندما نقول روح الله عن القرآن؟ لا، القرآن مرشد، القرآن اسمه روح الله. القرآن ربنا عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح من أمر الله عز وجل، سمي روحا من أمر الله لأنه تحيا به القلوب. من المجاز يعني بمعنى يجوز تأويله، أي يصح أن يفسر بهذا الذي ذكرناه. بيقول وقعت نظرة بين الشيخ محمد عبده وأحد القساوسة أن الشيخ سأل القسيس هل أنتم تقولون عيسى ابن الله؟ قال الرجل نعم هو ابن الله. قال الشيخ هل تزوج الإله مريم نكاحا أم سفاحا؟ فقال القسيس بل نكاحا. فقال فأين العقد الذي يثبت ذلك؟ فبهت الرجل لما تكلم. على الله عن قليل مرون كبير. يعني هذه أمور يعني مش عايز أقول يعني ما ليست تتعرض إلى صلب الاعتقاد. حقيقة الخلافات العقادية أخطر من يعني أو أوضح في هناك استدلالات أوضح بذلك من ذلك بكثير. قضية الخطيئة أيضا يعني يبدو أن في مناقشات كثيرة مع الناس حول قضية الكفارة والخطيئة، وأن صفات ربنا متوافقة ومتوازنة لا تغلب صفة على أخرى. ده أول كلام باطل، لأن ربنا عز وجل رحمته تغلب غضبه. وهذا لا، من الذي قال انه لازم تكون صفات متوازنه؟ يعني ايه صفات متوازنه؟ يعني عدد اللي هيتعذبوا على عدد اللي هيتعاقبوا؟ لا، عدد المرحومين في العالم اضعاف اضعاف عدد المعذرين. المعذرين من نوعين اثنين، من هو الانس ليه والجن، صحيح كتير فيهم، لكن الملائكه عدد يعني الملائكه لا يعلمها الا الله، وما في السماء موضع اربع اصابع الا وفيها ملك قاعد او قائم او راكع او قائم او راكع او ساجد. فانت انظر الى السماء دي قد ايه والارض قد ايه. ده الارض دي لما تطلع لها فوق بتلاقيها زي الذره كده، فتخيل ان ما من موضع من السماء الا وفيه موضع ملك، عشان تعرف ان رحمه ربنا سبقت غضبه، وان ربنا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. وعدد المرحومين في المخلوقين لا يحصيهم الا الله، كل دول مرحومين رحمه واسعه. وعدد العابدين لله في الكون لا يحصيهم الا الله، والكائنات كلها تسبح ربنا سبحانه وتعالى وغير معذبه. المعذبين هم خاطئي الانس والجن، والخاطئين منهم الكفار بس هم المخلدين في العذاب، لكن رحمة ربنا واسعة غضبه. فانت بيحط قرارات كده ان صفات الله متوافقة ومتوازنة لا تغلب صفة الاخرى. ليه؟ ان جبت منين؟ هو عز وجل الرحمن الرحيم وشديد العقاب، صح سريع العقاب وشديد العقاب، لكن ما يلزمش ان الرحمة تساوي ليه الغضب. ما عندك لا من كتاب، لا من العهد القديم ولا من العهد الجديد. وبعدين يقول ان ادم عندما اكل الشجرة الملعونة كان له الموت، وادم عليه السلام قد مات، قد كتب عليه ليه الموت، فليموت موتا، لكن امتى؟ ساعة مكان لا بعدها، بعد ما نزل الى ليه الارض قد ماتت ومات الذريه. يقول كان يلزم ان هو ما يبقاش فيه ذريه خالص. ليه؟ هو الموت اليس هذا الما هائلا؟ الموت ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الموت لسكرات، خير خلق الله عز وجل تالم من الموت. يا تقول له فاطمه وها كرب ابتاه، فيقول ليس لابي كرب بعد اليوم. المصلوب على كلامكم، هو مش المسيح بس المصلوب، بيقول إلوي إلوي لما شبقتني، وقال وصرخ بصوت عظيم فأسلم الروح. لو انتوا عندكم ان هو ده المسيح يبقى متألم. ده الألم، ده الموت ألم موجود في كل البشر. فعلى كلامكم ان لا أكل من الشجر لابد ان يموت، فالموت حاصل للبشر. وقال في الحقيقة ان الموت ده ربنا كتبه على كل من سواه عز وجل. قال كل نفس ذائقة الموت، لأنه هو عز وجل الحي القيوم سبحانه وتعالى. فهذه صفات حياة البشر، حياة ما قصة مسبوقة بالعدم وملحوقة بالموت، كان في موت قبلها وفي موت بعدها. حياة الكائنات كلها كذلك، لأنه عز وجل هو الحي القيوم. وإذا أبقاهم الله بعد ذلك فليعلموا أنه هو الذي أبقاهم، وأما هم فما بقوا بأنفسهم قد ذاقوا الموت، كلهم قد رأى الموت، كلهم قد ذاق الموت. فقضية أن آدم إذا صح الذي يذكرونه من أن الله قال فإذا أكلت فلتمت موتا فقد وقع، فلماذا يعاقب بعد ذلك مرة ثانية أو لا تقبل الأعمال الصالحة؟ القضية دي في منتهى الوضوح والله. إن الأم كما ذكرت الأنبياء قبل المسيح إلى ما دعوا الناس، إلى أن يعملوا بالكتاب، إلى أن يعملوا الأعمال الصالحة. أنت بتقول لا مفيش فايدة من العمل الصالح نهائي إلا بالإيه؟ بقبول فكرة الفداء عن الخطيئة. الأنبياء خدعوا البشر. أنت عندكم كده كل الأنبياء اللي أنتم بتقدسوهم وتعظموهم ما جابوش حاجة الناس نفع أبدا، لأنهم ما قالوا لهم اقبلوا خطيئة فداء المسيح لكم، وأن بدون الفداء مش هيحصل. يعني كل الأنبياء اللي قبل كده ما قالوش ولا كلمة عن الموضوع ده، وأنتم جيتوا اللي قلتوا الكلام ده. فتتصوروا أن المسيح عليه السلام هو الذي جاء بذلك؟ والله العظيم مستحيل. يقول ما جئت لأنقض الناموس بل جئت لأتممه، يعني أنا مش جاي أغير الشريعة، ده أنا هلتزم بالشريعة وأنا جاي أكمل الشريعة. يبقى إزاي تزعموا بعد ذلك أنه جاء بكلام تاني خالص في قضية النجاة البشر البشرية من الهلاك؟ اللي عايز يتحرر من سجن إبليس يلجأ إلى الله، يوم ربنا يحرره فعلا بعبودية الله تتحرر من عبودية إبليس. ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن ثانية كيف يتحرر من عبودية إبليس؟ يتحرر منها بعبوديته لله عز وجل. كلها في الحقيقة الكلام طويل، يعني ما أنصح الإخوة خصوصا من لم يتقن عقيدة أهل الحق عقيدة الإسلام وتفسير الآيات والأدلة أن يظل يجادل النصارى على النسب بالشبهات وهو لا ده كل كلمة فيها أباطيل. ولو أحد لما يقف أنا يعني ممكن تبقى محاضرة كاملة على الورقة الصغيرة، لأن كل سطر فيه أباطيل ولا دليل. والأخ واضح أنه مش عارف يرد عليه عشان جايبها لي كلها 10 نقط و7 نقط وسمحه الله. لكن هي الحقيقة أنها ننصح الإخوة أنهم يتعلموا العقيدة الصحيحة من خلال القرآن، والقرآن فيه معاني عظيمة ورائعة لا يمكن أن يجدها في أي شيء آخر. والمعاني الإيمانية الموجودة في القرآن العظيم والله فعلا تخلي الإنسان لابد أن هو يحب الأنبياء حبا عظيما ويؤمن بهم إيمانا صحيحا. يعني سورة مريم دي خلت النجاشي وكل من معه يؤمنون فورا، وهي مجرد سماع بس كل كلمة فعلا فيها والله والله كل كلمة فيها عظيمة القدر وفيها دلالات عظيمة اعتقادية وإيمانية ويعني سلوكية وعبادية تغير الإنسان تماما. غير بقى انك انت تقعد تخش معهم في المستنقع وانت ما عندكش مش لابس حاجة تقيق من البتاع عشان كده استنفرت. هل السبوع للمولود بدعة؟ السبوع قد يطلق على العقيقة، يوم السابع تذبح للعقيقة فيعملوا معها إذا عملوا أكل أو حمص أو نحو ذلك فلا يكون ضرا، لكن التعبد بأنواع معينة من الطقوس لو اعتقدوا مثلا لزوم الحمص، لو اعتقدوا لزوم أو فعلا فعل رش الملح علشان يقولوا عين الحسود فيعود، علشان يضربوا يعملوا المنخل ويعدوا عليه الأم عشان دفع الحسد، إن هو يدق الهون ونحو ذلك، كل هذه من الخزعبلات والضلالات المرتبطة بعقائد شركية في الغالب أكبر أو أصغر لا يجوز أن تفعل. السنة يوم السابع العبادات المشروعة أن يذبح تذبح العقيقة، أن يحلق شعر الذكر ويتصدق بثمنه فضة، وأن يزال عنه الأذى والله أعلم. الشمع كذلك من الضلالات، إنهم معتقدين إن الشمع ده برضو من ضمن دفع العين والحسد ونحو ذلك. والقول أن سيدة عائشة كانت تصلي في المكان الذي به قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا في الرسالة المصرية لشيخ الإسلام أن عائشة رضي الله عنها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وهي لم تكن تصلي إلى القبر ولم تقصد إلى جوار القبر لتصلي هناك، كما ذكرنا أن من دفن في بيته لم تحرم الصلاة في هذا البيت، وإنما الذي يحرم أن يقصد إلى القبر فيصلي ويركع أمامه ويسجد أمامه، أو أن يأتي إنسان من خارج ويأتي للصلاة في هذا البيت تبركا بصاحب القبر، فهذا محدث هذا المحرم. أما أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في المكان فنعم، لكن ليس إلى القبر. وأما بعض أهل العلم المعاصرين فيقول أن عائشة كانت لا تصلي في الحجرة، لكن ليس عنده دليل ولا نقل بذلك، بل عائشة كانت تسكن في حجرتها إلى أن مات. يقرأ الدكتور مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود كتبه مليئة بأنواع البدع والضلالات، مع كونه قد رحل من الإلحاد إلى التوحيد لكنه لم يحقق التوحيد الذي جاء به الرسل، ده بينكر أشياء كثيرة وبدع، ودائما يميل إلى أصحاب وحدة الوجود وإن لم يصرح بنفس اعتقادهم. فنصيحتنا أنه لا يكفي يعني أن لا تقرأ في هذه الكتب. هل الإمام القرطبي أشعري؟ لا أقرأ تفسيره. الإمام القرطبي أشعري ولكن اقرأ تفسيره، تجنب قضية تأويل الصفات الموجودة، لكن لا يوجد كتاب أحكام في أحكام القرآن أفضل من تفسير القرطبي. نعم، ولكن تجنب الجزء المتعلق بتأويل آيات الصفات. إذا علمت المسائل التي فيها انحراف في هذا الجانب تركتها، ولكن انتفع بغير ذلك. الحكم بغير ما أنزل الله، قد قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر. فإذا كان جاحدا للشريعة أو مفضلا للوضع على الشريعة أو مساويا أو مجوزا لخلاف الشريعة أو موجبا لخلاف الشريعة ملزما للناس بها في التشريع العام، فذلك من كفر النخل عن الملة. وأما إذا كان يفعل ذلك لرشوة ولهوى دون أن يستحل ويوجب ودون أن يجحد ودون أن يفضل ودون أن يستجيز ولا يلزم الناس بخلاف الشريعة، فهذا كفر دون كفر. وأما بالكفر الأكبر فبعد أن يثبت حكم الكفر للفاعل لابد أن ننظر إلى الفاعل، فلابد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. فليس كل من ارتكب كفرا يكون كافرا بعينه، وإنما ينظر إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا يعني إنما يقوم به أهل العلم أو أهل القضاء الشرعي، ينظرون يناظرون هذا الشخص وينظرون هل هو جاهل، هل هو متأول، هل أخدعه بعض علماء السوء، هل هو مكره، هل هو مجنون مثلا. البعض قد يكون ليس عنده من المسؤولية على تصرفاته، قد يكون كذلك، لكن نقول ينظرون إلى اتفاء الشروط وانتفاء الموانع، فبعد ذلك يحكمون عليه بإما بأنه معذور أو غير معذور. ثم بعد ذلك ينظر في أمر المصلحة والمفسدة، حتى لو ثبت التعيين للكافر أنه كافر ينظر إلى أمر القدرة والعجز. ثبت أن فلان قد خرج من الملة و يعني استوفيت الشروط وانتفت الموانع، العلماء حكموا ذلك ونصوا عليه، فلا بد أن ينظر إلى القدرة والعجز في إزالته ووجود غيره، وينظر إلى المصلحة والمفسدة، الثمن الذي سوف يدفع في هذا الأمر. فليس الأمر أنه بمجرد أن يقال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيقوم الناس ويفعلون ما يشتهون، فيترتب على ذلك من أنواع المفاسد ما الله عز وجل أعلم به. الملة هي الشريعة، التوحيد والعمل. الملة هي الإسلام، خارج عن الملة عن الإسلام. شخص يريد عمل رخصة قيادة وفيها التصوير بدون لحية، مين اللي يقول كده؟ ليس هذا بلازم، كل الناس بتطلع رخص قيادة بالإخوة الملتحين بيطلعوها بلحية. من الذي اشترط هذا الشرط؟ هذا كلام غير صحيح. العمل في طهر الضرائب للتخفيف على الناس جائز على الراجح من أقوال العلماء.